الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الليلة نتناول فصلة أخرى من خصال السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والمقصود الليلة قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، يعني أخفاها وبالغ في إخفائها حتى إنه يخفيها على بعض جوارحه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فإن كان يخفيها على بعض جوارحه وأعضائه فلأن يخفيها على إخوانه أو أولاده من باب أولى، ثم على بقية الناس من باب أولى وأحرى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: المقصود منه المبالغة في إخفاء الصدقة، بحيث إن شماله مع قربها من يمينه وتلازمهما لو تصور أنها تعلم لما علمت ما فعلت اليمنى لشدة إخفاء اليمنى عن اليسرى. وفي هذا الحديث فضل صدقة السر. وقال بعض العلماء إن هذا الحديث بالذات هو في صدقة التطوع، لأن صدقة الفريضة أو الزكاة لا شك أن الزكاة واجبة طبعا، وإعلانها أفضل، إعلانها أفضل، لأن هذه من شعائر الإسلام التي ينبغي أن تظهر في المجتمع والتشيع لتصبغه بصبغة الإسلام. في الفرائض كما قدمنا من قبل الإعلان أفضل، أما في صدقة التطوع فالإسراف أفضل لهذا الحديث. والصدقة تلتقي مع مادة الصدق في أصل المادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، والبرهان هو الدليل على صدق المدعي. فالصدقة برهان ودليل على صدق إيمان الذي يتصدق، على صدق إيمانه بالله عز وجل، ودليل على أنه يصدق بوعد الله على ما وعد من جزاء وعوض مقابل هذه الصدقة. بهذا التصديق يندفع طبع الشحيح في النفس التي أحضرت الشح والتي تحب المال بفطرتها. فلذلك حينما يكون الإنسان واثقا في وعد الله بالإخلاص وبالبركة فإنه ينفق في كل حال. وكون الإنسان تطوع نفسه أن ينفق في سبيل الله تبارك وتعالى، فهذا يدل على أن تصديقه بوعد الله أقوى من دوافع أو موانع النفس من شهوة المال ورفقة الحرص وثقلة الشح. قال محمد ابن عباد: منع الموجود سوء ظن بالمعبود. منع الموجود يكون الإنسان عنده مال فيستطيع أن يتصدق به ومع ذلك يمنع، فهذا سوء ظن بالمعبود، يعني كأن الله لن يخلف عليه أو كأن الله لن يثيبه على هذه الصدقة. فالله سبحانه وتعالى يضاعف هذه الصدقة أضعافا مضاعفة. ولهذا المعنى في الصدقة أن الصدقة فيها تعامل بصدق مع الله سبحانه وتعالى، فيها دليل على صدق الإيمان، وفيها دليل على التصديق بوعد الله تبارك وتعالى. صلح اسم الصدقة لأن يطلق على الفريضة وعلى النافلة، لأن كلاهما تدل على هذه المعاني. فمن إطلاقها على الفريضة قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. فهذا في الفريضة. وفي الحديث: وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. أما فضل الصدقة فالأدلة في ذلك كثيرة جدا، مثل قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ومن ذلك قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والآيات في ذلك كثيرة جدا، كقوله: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. بل الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. وقال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وروى الشيخاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الطويل الذي منه هذه العبارة وهي محل الشاهد، أن الله سبحانه وتعالى قال: أنفق فسأنفق عليك، أنفق أنفق عليك، إذا أنفقت في سبيل الله فإن الله سبحانه وتعالى يخلف عليك. وفي الحديث أيضا: أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، فإن هذه النفقة تبارك في المال وتزيده بخلاف ما يظهر أمام الناس الماديين، من أن المال نقص هو لا ينقص قطعا، بل بلغت هذه القطعية إلى الحد الذي حلف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه لا يحتاج إلى حلف، لكنه قال: ثلاث أحلف عليهن ما نقص مال من صدقة، يستحيل أن ينقص المال من الصدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان. وهذه حقيقة من حقائق هذا الوجود، تحدث بصفة يومية لكننا لا نراها، ويكفينا ويغنينا عن رؤيتها أن الصادق المرزوق أخبر عنها، فهذه تحصل كل يوم ونحن في غفلة عنها. ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، فيقول الآخر: اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط منفقا خلفا، يعني أخلف على من يتطوع ويتصدق. ويقول الملك الآخر: اللهم أعط منفقا تلفا، تنزع البركة من ماله ويكف. وقال صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعجل ثمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه، يربيها وينميها ويكثرها، كما يربي أحدكم فلوة وهو المهر الفرس الصغير يعني حتى تكون مثل الجبل. يعني أنت تنفق في سبيله تمرة، فالله سبحانه وتعالى لا يزال ينميها ويضاعفها حتى هذه التمرة تكون مثل جبل من التمر في ميزانك يوم القيامة، وأنت غافل عن هذه المضاعفة، فأي فضل للصدقة أعظم من هذا الفضل. فيقول صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. وقول هنا: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، لذلك نرى كثيرا من الناس المحسنين الذين يكثرون من الصناع المعروف ربما وقع لأحدهم الحادث الذي لا يتصور أن ينجو منه أحد ثم ينجيه الله، فهذا هو موضع للاستشهاد بهذا الحديث: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، فهذه تكون وقاية وحماية بسبب الصناع المعروف. صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عرية كساه الله تعالى من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله تعالى يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مسلم تقى مسلما على ظمأ تقاه الله تعالى يوم القيامة من الرحيق المختوم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله له بكل عضو منها عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. وقال صلى الله عليه وسلم: بين رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة يقول: افتح حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء. فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء من إسحافه فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان. الاسم الذي سمع في السحابة اسمه نفس اسم الصوت الذي سمعه من السحابة اسم حديقة فلان. فقال له يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ قال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول افتح حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها؟ ما السر في هذا الإكرام من الله سبحانه وتعالى؟ قال أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا. وهذا الحديث رواه مسلم وغيره. هو يقسم ماله إلى ثلاثة أقسام، ما يخرج من هذه الأرض يتصدق بالثلث ويأكل هو وعياله وعياله الثلث، ثم الثلث الثالث يرده فيها يعني يستثمره من جديد وينفق على زراعتها من جديد. وقال صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله قدمه يوم تذل الأقدام، وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وقال صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا خير في من لا يضيف. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وقال صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قال يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. ماله ما قدم يعني ما أنفقه في حياته في سبيل الله، ومال وارثه ما أخر ما تركه له. وعن حمزة بن صهيب عن أبيه رضي الله عنه قال قال عمر لصهيب فيك ترك في الطعام، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خياركم من أطعم الطعام. في الحديث اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. هذا أيضا من الإنفاق في سبيل إكرام إخوانه. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، حتى لو كان يضمر لك العداوة ويعاديك لكن تتصدق عليه، لأن هذه فيها إطفاء لهذه العداوة وفيها صلة رحم وفيها أيضا أجل الصدقة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده اتسعت حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزمت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع، يعني نفسه لا تطاوعه على هذه النفقة. وقال صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس، يعني يوم القيامة يبقى هو في ظل الصدقة التي تصدقها في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. والأحاديث في هذا الباب أحاديث كثيرة جدا، مثلا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسم عليهن ما نقص من مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عز وجل عزا، ولا فتح عبد الباب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، والصدقة المستحبة أو المندوبة لا تقتصر على المال وما يقوم بالمال، الصدقة مفهومها أوسع بكثير، فالصدقة لا تنحصر فقط في إخراج المال أو ما يشترى بالمال، وإنما تشمل لفظة الصدقة كل عمل صالح. مثل الكلمة الطيبة صدقة، كلمة طيبة صدقة، كما يقول الشاعر: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. ليس عندك مال، قل كلمة طيبة تثاب عليها. فطيب الكلمة صدقة، بشاشة الوجه حين تلقى أخاك صدقة، إعانة الرجل على دابته هذه صدقة، شخص سيارته معطلة وأنت تدفع معه السيارة هذه صدقة، معاونة الإنسان على حمل المتاع فهذه أيضا صدقة. والصدقة منها الجلي ومنها الخفي. يقول صلى الله عليه وسلم: وكل معروف صدقة. كل ما يدخل تحت كلمة المعروف، والمعروف هو ما يعرفه الشرع، يعني يحب ويحرض عليه ويحث عليه، فهو صدقة. كل معروف صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. لو سقيت كلبا، لو سقيت قطا، لو أطعمت أي ذي كبد رطبة، يعني كائن حي، فإنك تثاب على ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبد حرى أجر. وقد ندبنا أو أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لأدب في غاية الأهمية، وهو باب عظيم من أبواب الخير، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فإذا ربطنا هذا الحديث بقوله كل معروف صدقة، ثم هذا الحديث يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وقال عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط، وأن تصب من دلوك في إناء جارك. وقال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة. ويقول صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة. الإنسان إذا أصبح سليما معافا في الصباح، فإنه يتوجب عليه أن يتصدق شكرا لنعمة العافية، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاك هذه الصحة وهذه العافية من البلاء. حتى الشخص الذي مرض مثلا في جزء معين من بدنه، فإن باقي جسده في عافية، فليحمد الله على العافية. إذا نظر من هو أسفل منه يجد أن نعم الله عليه لا تعد ولا تحصى. فمن ثم يتوجب على كل إنسان إذا أصبح أن يؤدي شكر نعمة العافية أنه أصبح معافا سليما. يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، كل مفصل من مفاصل الجسم تجب عليها إيه؟ صدقة. تسليمه على من لقي صدقة. يعني بعض الناس قد يقول: كيف أخرج صدقة عن حوالي مثلا 360 مفصل في جسم الإنسان، كيف أخرج صدقة عن هذا كله؟ فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه حتى الفقير المعدم فإنه يستطيع أن يؤدي هذا الواجب، واجب شكر النعم بالصدقة يوميا. كيف؟ بأن بين أنواع من المعروف لا تكلف شيئا. مثلا يقول: يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، تسليمه على من لقي صدقة. قائل السلام على أخيك إذا لقيته هو يجب صدقة. ويقول صلى الله عليه وسلم: أبخل الناس من بخل بالسلام، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. لأن الدعاء إحدى وسائل تحصيل المقاصد. من أراد المال فعليه بالدعاء، من أراد الجنة عليه بالدعاء، من أراد العافية فعليه بالدعاء، من أراد النجاح فعليه بالدعاء. إذن الدعاء تحصل به مقاصد الدين والدنيا بشيء سهل جدا، مجرد كلام تقوله صادقا من قلبك وتلتزم أحكام الدعاء وأدابه. ومع ذلك الإنسان يعجز عن الدعاء، مجرد الدعاء يعجز ولا يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ولا يسأله، فهذا أعجز الناس. حتى الكلام فقط مش عايز يبذل كلام في سبيل الحصول على حاجاته، فهذا أعجز الناس. وأبخل الناس من دخل بالسلام، لأن السلام فيه فضيلة عظيمة جدا. يكفي أن فيه ذكر اسم الله سبحانه وتعالى السلام والله، ومع ذلك يبخل بالسلام مع ما فيه من الثواب العظيم، فهو يظن على نفسه بالثواب العظيم الوفير الذي يترتب على إشاعة السلام. فإذا هذه وسائل شكر نعمة العافية التي يصبح الإنسان عليها، بالذات عافية المفاصل. تسليمه على من لقي صدقة، وأمره بالمعروف صدقة، ونهيه عن المنكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، يميط الأذى عن الطريق، زجاج مكسور، قشر موز ممكن الناس تتزلق فيه، أو أي نوع من الأذى يؤذي الناس، حجر في الطريق، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وبضعة أهله صدقة، يعني أن يأتي أهله فإن هذا أيضا صدقة يثاب عليه، ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى. لو لم يعمل أي شيء من هذه الأعمال التي هي كلها من المعروف فليركع ركعتي الضحى تجزئ عما وجب عليه من شكر نعمة العافية في كل صباح. قال يا رسول الله أحدنا يقضي شهوته أتكون له صدقة؟ قال أرأيت لو وضعها في غير حلها ألم يكن يأثم؟ وقال صلى الله عليه وسلم إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله، يعني قال لا إله إلا الله، وسبح الله أو استغفر الله، إذا الذكر أيضا صدقة، وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما من طريق الناس، أو أمر بالمعروف أو نهى عن منكر عدد 60 و300 فإنه يمسي أو يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. طبعا هذا رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل يا رسول الله ومن أين لنا صدقة نتصدق بها؟ فقال إن أبواب الخير لكثيرة، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتميط الأذى عن الطريق وتسمع الأصم وتهدي الأعمى وتدل المستدل على حاجته وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث وتحمي بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك. وعن أبي جري الهجيمي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن قوم من أهل البادية فعلمنا شيئا ينفعنا الله به، فقال صلى الله عليه وسلم لا تحترن من المعروف شيئا أن تأتيه، ولو أن تهب صلة الحبل، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي، ولو أن تلقى أخاك المسلم وجهك باسط إليه، ولو أن تونس الوحشان بنفسك، ولو أن تهب الشتعة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي وأبو داود مختصرا والترمذي مختصرا، وقال الترمذي حسن صحيح. وقوله هنا صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا أن تأتيه، ولو أن تهب صلة الحبل، يعني مثلا شخص يريد أن يدلي الدلو في داخل البئر مثلا، ثم الحبل الذي معه قصير فأنت تذهب بحبل يوصل فيه حتى يستطيع أن يحصل على الماء، أو يريد حبلا يربط شيئا متاع، فمجرد أن تهب أخاك قطعة حبل يوصل الخيط حتى يطيله ويستطيع أن يحزم متاعه، فهذا لمتى ما فعلته راجيا ثواب الله فإنه صدقة منك على نفسك. يقول عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا أن تأتيه، ولو أن تهب صلة الحبل، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستخ، بدل ما هو بيستقي من البئر مثلا فأنت تفرغ الماء له تريحه، ولو أن تلقى أخاك المسلم وجهك ومنبسط إليه، ولو أن تونس الوحشان بنفسك، وحشان مثل غضبان وعطشان، وحشان من الوحشة، يعني إذا وجدت أخاك المسلم وحشان يعني مختليا مهموما من شيء يخافه أو شيء يعني يوحشه، فآنست وحشته بنفسك، تؤنسه بالمجالسة والملاطفة ونحو ذلك بأن تذهب عنه همه وفزعه إلى أن يأمن ويستأنس ويطمئن. في مدينة فاس هناك أعيان موقوفة، بعض هذه الأعيان يصرف منها مرتب شهري لشخص يسمى مونس الغريب. مونس الغريب، مونس الغريب يعني كان شخص غريب وموحش فإنه يذهب إليه ويؤنسه، فأهل الخير وقفوا أموالا على هذا الشخص الذي ينفق وقته في أن يؤنس الغريب، لأن الغريب بالذات يكون مستوحشا عنده مشاكل يحتاج إلى من يبثه شجونه، لأن مجرد أن يبث أحزانه هذه في حد ذاتها راحة للنفس، أن يجد من يأنس إليه ويطمئن إليه ويخرج له مكنونات صدره وأحزانه، فهذا نوع من التطيب ومن العلاج. فانظر إلى تقدير المسلمين لمثل هذا المعنى. هو توجد طبعا في الغرب هذه الوظيفة مونة الوحشان، أو مولة الغريب، بس طبعا بمقابل، يعني بذات المستشفيات التي يوجد فيها الكبار السن أو أماكن إيواء المسنين. طبعا ما فيش حد بقى يتكلم مع حد أو حد يوصي حد البلاشة، فيستأجر ناس بفلوس عشان يجوا يتكلموا فقط مع كبار السن، يقول له التعب كذا، فيروح يكلم شغلته أن يسمع كلام يقول له كلمة كويسة وخلاص على كده. وذلك يتعجبون جدا إذا دخل مستشفى أي إنسان مسلم وإخوانه يعودونه ويأتونه ويأخذون حوائجه لوجه الله، فيستغربون جدا، يعني يوجد ناس يتعاملون بهذا التعامل الخيالي في نظرهم. فهذه من بركة الإسلام وتأديب الإسلام للناس. ليس هذا فحسب، يعني مفهوم الصدقة مفهوم أوسع، أوسع بكثير. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. يعني الصدقة ليست فقط تكتب لك إذا صدقت على إنسان مسلم مثلا، لكن حتى الكافر تثاب إذا صدقت عليه، بعموم قوله: لك في كل ذات كبد رطبة الأجر. من يأتينا بدليل من القرآن الكريم؟ نعم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. لا يمكن طبعا يتصور أن يكون أسير مسلم، لا يمكن يتصور أن يكون أسيرا ومسلما في نفس الوقت، واضح؟ فطبعا هذا كافر، ومع ذلك مدح أو أثنى الله على من يطعم الطعام على حبه الأسير، والأسير كافر، واضح؟ كذلك يتسع مفهوم الصدقة حتى تشمل الصدقة على الحيوانات والطيور. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دب ولا شيء إلا كانت له صدقة. هذه تكون صدقة، واضح؟ كذلك لو إنسان فضل عن طعامه شيء فتصدق به على الطيور أو الحيوانات أو شيء من هذا، أيضا يعد من الأبواب الصدقات، واضح؟ فهي تفتقر فقط للنية. وأذكر أحد الإخوة كان مسافرا في إحدى البلاد الغربية، فاتفق أن قابل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في القطار في أثناء سفر في إيطاليا من مدينة إلى أخرى. فكان الشيخ يأكل، فكان معه تبقى بعض الأشياء، فالشيخ كان يلقيها، فالأخ تعجب كيف يلقيها، يعني فقال: هذه ننوي بها الصدقة على الطيور، يعني تلقى هذه الأشياء فكلها تنتفع بها. فالإنسان لا يحرمنا من المعروف شيء، مجرد أن تلقي هذا بنية أنه يصل للطيور أو إلى أي ذي كبد رطبة ينتفع به، فهذا فيه صدقة. أحيانا الصدقة تكون بالعبادة، كما في الحديث: الرجل الذي جاء وقد صلوا العصر، فقال عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على هذا فيصلي معه، من يتصدق على هذا فيصلي معه، فيتصدق عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. كذلك أيضا من الصدقات أن الإنسان إذا جني عليه جناية، جرح مثلا، جرح شخص ثم عفى عنه لوجه الله، فإنه ينال الثواب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله مثل ما تصدق. فهو جرح ومن حقه أن يعود عليه بالدية أو نحو ذلك، لكنه يعفو لوجه الله، فهذه إيه؟ صدقة، صدقة تصدق بها ويكفر الله عنه مثل ما تصدق. من الصدقة أيضا ما يكون بالمؤازرة بالجاه، ممكن إنسان يتصدق على أخذ بجاهه، يقضي حاجته بجاه، يتوسط له طبعا في حيث يجوز التوسط. يعني الإسعاف بالجاه من ألطف الصنائع موقعا، وربما كان أعظم من المال نفعا. من الصدقات أيضا كما ذكرنا المسامحة في الحقوق والتصدق بالعرض. فكان علبة ابن زيد بن حارثة رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حض على الصدقة جاء كل رجل منهم بطاقته وما عنده، فقال علبة ابن زيد: اللهم إنه ليس عندي ما أتصدق به، ما أملك شيئا أتصدق به، اللهم إني أتصدق بعرضي على من ناله من خلقك. يعني من طعن علي أو اغتابني أو شتمني أو أذاني في عرضي، فأنا أتصدق عليه بإيه؟ بالعفو عنه. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى: أين المتصدق بعرضه البارحة؟ فقام علبة فقال: قد قبلت صدقتك. هذا من أنواع الغريمة، وهو ليس معه مال ولا يملك شيئا يتصدق به، فقال: اللهم إنه ليس عندي ما أتصدق به، اللهم إني أتصدق بعرضي على من ناله من خلقك، يعني أعفو عمن اغتابني أو شتمني أو نحو ذلك. وفي الحديث ألا أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، هذه أيضا من فضائل هذه الصدقة. وقال صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا، إذا نفد زادهم، إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جعلوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم قسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. إذا قل الطعام فماذا يجتمعون؟ وكل واحد يأتي بالذي عنده ثم يقسمونه بينهم بالتساوي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام محرضا على مثل صنيعهم فهم مني وأنا منهم، صلى الله عليه وسلم. للصدقة آداب كثيرة مدارها على الإحسان، فمن آداب الصدقة فهم معناها وفهم وجه الامتحان فيها. فالتلفظ بشهادتي التوحيد التي فيها إفراد المعبود عز وجل بالحب وبالعبادة شرط تمام الوفاء بمعاني شهادتي التوحيد، ألا يبقى للموحد محبوب سوى الواحد الفرد عز وجل، لأن المحبة لا تقبل الشركة، وإنما يمتحن المحب بمفارقة المحبوب. والأموال محبوبة عند الخلائق لأنها آلة تمتعهم بالدنيا، وبسببها يأنسون بهذا العالم وينفرون بسبب الأموال عن الموت، يعز لأن يفارق هذا المال، مع أن في الموت لقاء المحبوب وهو الله عز وجل، فامتحنوا بتصديق دعواهم في المحبوب، يعني الله محبوب، وهذا من تمام التوفيق بحقوق لا إله إلا الله، أن يكون الله أحب إليك من كل شيء سواه. والمال محبوب، فالإنسان مبتلى بأي محبوب يضحي في سبيل الآخر، أي يضحي بالمال لأجل محبة الله عز وجل، أم لا يباري بمحبة الله ويبقى حريصا جموعا منوعا للمال ويغلب حبه عليه. ولذلك قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، إن الله اشترى، هناك لابد من ثمن يدفع، أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ولذلك تصدق الصديق رضي الله تعالى عنه بجميع ماله في سبيل الله رضي الله تعالى عنه. ويقول الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يؤثر بالمال أو بالشيء الذي يعين به إخوانه حتى لو كان هو في أشد الحاجة إليه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود، فأرسل إلى بعض نسائه، مجهود يعني من شدة الجوع والعطش ما عنده شيء، فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلنا كلهن مثل ذلك، لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته هل عندك شيء؟ قالت لا إلا قوت صبياني. قال فعلليهم بشيء، يعني إيه اشغليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا جاء ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أن نأكل. هك يتوهم أنهم يأكلان وهم لا يأكلان، وإنما يتركان الضيف يأكل، وأريه أن نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وبات طاويين، فلما أصبح غدا في الصباح على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أن الوحي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فأول ما رأى قال لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. وهذا الحديث متفق عليه. أيضا من أداب الصدقة أن تكون الصدقة من كسب طيب، لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، كذلك ينتقي من المال أجوده وأحبه إليه وأجله وأطيبه. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تؤمروا فيه. وقال تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون. وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. فالإنسان إذا أراد أن يتصدق لوجه الله ينتقي الشيء الجيد، إيش ينتقي؟ أردأ شيء ويخرجه كما يحصل من بعض الناس، هو كده كده حيرميه، فيقول لك أخرجه للمسجد أو لكذا، وكل شيء باليا هو لا يقبله في بيته، لكنه إيه يوهم نفسه أنه يتصدق بهذا الشيء الرديء، سجادة أكل عليها الدهر وشرب مثلا، ويقول أهديها للمسجد. فمش فعلا المسجد يكون أردأ شيء للمسجد لبيت الله، بالعكس انتقي أفضل شيء لبيت الله. كتب دينية تلفت عمله مشكلة في البيت فودوها المسجد، كأنه بيعمل حاجة لوجه الله يعني. طب اشمعنى المسجد دايما نجد مكتبات في بعض المساجد، بالذات المساجد غير مساجد الإخوة، حافلة بالمجلات القديمة والكتب الصفراء الممزقة ونحو ذلك، فلماذا ننتقي الدون لبيت الله تبارك وتعالى؟ وعن عمر رضي الله عنه أنه أهدى جملا في أنفه حلقة من فضة أو حلقة فضة من أكرم أنواع الإبل، قد أعطي فيه 80 بعيرة، عرض عليه أن يباع 80 بعيرة، وهو بعير واحد من أكرم أنواع الإبل، فهو أهداه بمعنى إيه؟ في الهدي في الحج نفره. ولما سئل عن ذلك وقيل لو كان يكفيك غيره، لو أهديت أو ذبحت يعني في الحج غيره كان يكفيك، فقال: أردت إغاظة المشركين، يعني بتعظيم شعائر الله، لأن من تعظيم شعائر الله أن يعظم البدن أو التقرب إلى الله بالشيء العظيم المبارك. وقد سبق أن تكلمنا على موضوع إغاظة المشركين في الكلام على عبودية المراغمة. وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لبنيه: يا بني لا يهدين أحدكم من البدن أي الجمال شيئا يستحي أن يهديه لكريمه، فإن الله أكرم الكرماء وأحق من اختير له. أيضا من أداب الصدقة ألا يفسدها الإنسان بالمن والأذى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قيل المن أن يذكرها والأذى أن يظهرها للناس. وقال سفيان: من من فسدت صدقته. فقيل له: كيف المن؟ قال: أن يذكره ويتحدث به. فالعبرة في ذلك أن يستر هذا ولا يظل يقول: إيه أعطيت فلان وعملت فلان وساعدت فلانا إلى آخره. وقيل المن أن يستخدمه بالعطاء، والأذى أن يعيره بالفقر، أن يستخدمه بالعطاء مقابل ما أعطيتك هذه الصدقة، مقابل ما تنجز به الخدمة الفلانية، أي نوع من الانتفاع، يعني يجعل هذا مقابل ذلك. واضح؟ لا تصدق لوجه الله ولا تقبل منه إيه عوضا ولا بديلا، كي يكون أجرك كله على الله. فالمن أن تستخدمه بالعطاء مقابل العطاء، شغله في حاجة معينة، والأذى أن يعيره بالفقر. وصل الاهتمام بهذا الأمر حتى روي أن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما كانت إذا أرسلت معروفا صدقة أو نحو ذلك إلى فقير، قالت للرسول الواسطة، المقصود هنا الرسول اللي هو المبعوث يعني الذي بعثت معه الإيه صدقة النحو اللغوية، قالت للرسول: احفظ ما يدعو به. أول ما حتعطيه الصدقة هيدعي لنا: اللهم افعل بهم كذا، اللهم اغفر لهم، اللهم بارك لهم، فهيدعو ليه للصدق. فكانت تقول: سجل احفظ كويس في ذاكرتك ما يدعو به. فيجي بقى الرسول يقول ادي التقرير، يقول: ما اعطيت الصدقه دعا بكذا وكذا بالحرف. ثم كانتا تردان عليه مثل قوله، فهي عائشه وام سلمة يدعوان للرجل بنفس الدعوه حتى ما يكون قد كفاهما، فترد عليه عشان يكون الصدقه ثوابها خالصا لوجه الله، حتى الدعاء يردانه حتى يبقى لهما ثواب الصدقه ولا يكون قد كافاهما بالدعاء، لان الدعاء مكافاه. ثم تقولان: هذا بذاك حتى تخلص لنا صدقتنا. فكانوا لا يتوقعون الدعاء لانه شبه المكافاه، وكانوا يقابلون الدعاء بمثله. وقال الفضيل بن عياض: من المعروف ان ترى المنه لاخيك عليك اذا اخذ منك شيئا، لانه لولا اخذه منك ما حصل لك الثواب، وايضا فانه خصك بالسؤال ورجى فيك الخير دون غيرك. وكان الليث بن سعد يقول: من أخذ مني صدقة أو هدية فحقه علي أعظم من حقي عليه، لأنه قبل مني قرباني إلى الله عز وجل. وقال معاذ النسفي رحمه الله: من لم ير نفسه أحوج إلى ثواب صدقته. يعني أنت تتصدق لأنك محتاج مش لأنك غني، متصدق لأنك محتاج إلى الثواب، فلا بد أن تنظر إلى أنك محتاج وفقير إلى الثواب. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحليم. أعطيت فقير من المال وأنت فقير إلى الثواب، فلا بد أن تستشعر أنك أحوج إلى هذا الثواب من حاجة الفقير إلى المال. يقول: من لم ير نفسه أحوج إلى ثواب صدقته فهو ممن أبطل صدقته بالمن، لأنه رأى نفسه على الفقير، رأى نفسه أفضل من الفقير لأنه يعطيه، واضح؟ لكن لابد أن يستشعر أنه محتاج إلى الثواب أشد من حاجة الفقير إلى المال. وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى ينشرح إذا رأى سائلا على بابه ويقول: مرحبا بمن جاء يغسل ذنوبي. وكان الفضيل بن عياض يقول: يحملون أزوادنا إلى الآخرة بغير أجرة حتى يضعوها في الميزان بين يدي الله تعالى. يشبه سؤال الناس الذين يسألون أو الفقراء الذين يتصدق عليهم الحمالين الشيالين، فهم يحملون زادنا إلى الآخرة، رحلتنا في الآخرة تحتاج للزاد، فهذا الزاد بنشيلهنهم ويفضلوا شيلهن لحد ما يضعوها في الميزان عند الله يوم القيامة. فهذا تعبير جميل في الحقيقة، في هذه الحقيقة من حقائق الصدقة. يحملون أزوادنا إلى الآخرة بغير أجرة، شيال بدون أجرة، حتى يضعوها في الميزان بين يدي الله تبارك وتعالى. أيضا من أداب الصدقة استصغار العطية، تصغير العطية وعدم استعظامها، لأن الإنسان إذا أعطى وحسب أنه أعطى شيء عظيم ومعجب به، فهذا الاستعظام يعني الإعجاب والعجب من المهلكات. لو لم تكونوا تذنبون لخشيت عليكم ما هو أشد من ذلك العجب العجب. فلو أن إنسانا تصدق وشعر أنه عمل شيء يعني حاجة كده لها وزن، فهذا دليل على أنه معجب بعمله، والعجب كما قلنا من المهلكات، بل العجب محبط للأعمال. ويقال إن الطاعة كلما استصغرت عظمت عند الله عز وجل. الطاعة كلما صغرتها أنت في نفسك كلما تعظم عند الله، والمعصية كلما استعظمت صغرت عند الله عز وجل. فقيل: لا يتم المعروف إلا بثلاثة أمور: تصغيره وتعجيله وستره. تصغيره أنك لا تستعظمه مهما بذلت لأنك أفقر إلى الثواب، تصغيره وتعجيله وستره. والاستعظام لا ينحصر في المن والأذى، الاستعظام ليس هو المن والأذى، لأن لو إنسانا أنفق مثلا مبلغ من المال في عمارة مسجد أو في بناء مسجد فاحتمال المن والأذى هنا غير وارد، لكن لو استعظم هذا الذي أنفقه يدخل فيه الذنب ويدخل فيه أيضا العجب. والاستعظام يجري في جميع العبادات ودواؤه علم وعمل. ممكن أن يصلي ويستعظم صلاة، فطبعا العجب ده يفسد العبادة بل يحبطها، فهذا يجري في جميع العبادات. إنسان إذا فعل شيء لوجه الله لا يستعظمه ولا يعجب به. دواء الاستعظام كما أشرنا العلم والعمل. أما العلم فهو أن يعلم أن الصدقة قليل من كثير، هو جدير أن يستحي منه، أصل ده شيء قليل فكيف يستعظمه؟ حتى لو ارتقى ودفع كل ماله أو أكثر ماله فيتأمل من أين له هذا المال وإلى ماذا يصرف. فالمال مال الله، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالله من عليه وأعطاه ووفقه لبذله. فالتوفيق للبذل ما يدي مش فضل منك أنت، كن ربنا يسرك اليسرى وفتح لك باب الخير ووفقك لأن تبذل، هذه في حد ذاتها نعمة ومنة من الله سبحانه وتعالى. فكيف يستعظم شيئا الله سبحانه هو الذي من عليه به؟ ثم إذا كان ينتظر الأجر في الآخرة والثواب في الآخرة، فكيف يستعظم بذل ما ينتظر عليه أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف؟ أنت إذا بذلت تريد الجنة، فهذا العمل سيكون سببا إن شاء الله في أن تدخل الجنة أو ترتفع درجاتك فيه. فكيف تستعظم؟ يعني لما تيجي تقارن مثلا بمبلغ بسيط تتصدق به في مقابلة هذا الثواب الجزيل في الجنة، فإذا قارنتهما بان لك حقارة ما تخرجه، يعني هذا من الدواء أيضا. فكيف تستعظم؟ هل يحتمل أن تستعظم ما أنفقته؟ إن كان مقابل الجنة فإيه أعظم، فحيهون عليك. فهذا علاج الاستعظام وعلاج العجب. أيضا علاج العملي أن يعطيه عطاء الخجل من بخله، يعني إن كان هو أعطى شيء من المال واستبقى الأكثر طبعا لنفسه في الغالب، فهذا نوع من البخل أنه أمسك الكثير وأخرج القليل، فأولى به أن يستحي من الله وينظر لبخله ولا ينظر لنفسه أنه كريم وجواد ومنفق إلى آخره، لكن ينظر لترك الأكثر لنفسه وأعطى الفقير يعني هذا القليل، فعليه أن يعطيه عطاء الخجل من بخله بإمساك بقية ماله عن الله عز وجل، فتكون هيئته الانكسار والحياء كهيئة من يطالب برد وديعة فيمسك بعضها ويرد البعض، مع أنه مطالب أن يرد الوديعة كلها لأن المال كله لله عز وجل. وبذلك بذل المال جميعه لا شك أنه أحب إلى الله سبحانه وتعالى، يقول تعالى إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. قالوا أحي معروفك بإماتة ذكره وعظمه بالتصغير له. أحي معروفك، إذا عملت شيء من المعروف إذا أردت أن تبقيه حيا فأمت ذكره، لا تتكلم عنه أبدا. أحي معروفك بإماتة ذكره، لا تتكلم أنت. أحي معروفك بإماتة ذكره وعظمه بالتصغير له، إذا أردت أن يعظم فتصغره أنت وحقره. قال الربيع ناول الشافعية إنسان رقعة يقول فيها إنني بقال رأس مالي درهم، لا يملك غير درهم واحد، وقد تزوجت فأعني. فقال يا ربيع أعطيه 30 دينارا واعذرني عنه. فقلت أصلحك الله إن هذا يكفيه 10 دراهم. فقال ويحك وما يصنع ب30، أفي كذا أم في كذا، يعد ما يصنع في جهازه أعطيه. أيضا من أداب الصدقة الإخلاص والنية الصالحة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 أقسم عليهن: ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عز وجل عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعمل لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله تعالى علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يقبض في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعمل لله فيه حقا فهذا بأبخس المنازل، وعبد لم يرزق الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. من الأداب أن يطلب بصدقته من تزكو به الصدقة، الشخص الذي يعطيه يتحرى الشخص الذي يتضاعف ثواب الصدقة، فلا يعطيها مثلا لتارك صلاة أو لمتبرجة أو مدخن أو نحو ذلك، وإنما يبحث عن الأتقياء المعرضين عن الدنيا المتجردين لتجارة الآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وكان بعض العلماء يؤخر بالطعام فقراء الزهاد دون غيرهم، فقيل له لو عممت بمعروفك جميع الفقراء لكان أفضل، لماذا الزهاد بالذات؟ فقال لا، هؤلاء قوم هممهم لله سبحانه، فإذا طرقتهم فاقة تشتتت همم أحدهم، فلأن أرد همة واحد إلى الله عز وجل أحب إلي من أن أعطي ألفا ممن همته الدنيا. فذكر هذا الكلام للجليل فاستحسن وقال هذا ولي من أولياء الله، وقال ما سمعت منذ زمان كلاما أحسن من هذا. ثم حكي أن الرجل اختل حاله وهم بترك الحانوت، فبعث إليه الجليد مالا، يعني هذا الرجل كان عنده حانوت اللي هو كان بيخرج على الزهاد يعني، فاختل حاله فقط وهم بترك الحانوت، فبعث إليه الجليد مالا وقال اجعله بضاعتك ولا تترك الحانوت فإن التجارة لا تضر مثلك. وكان هذا الرجل بقالا لا يأخذ من الفقراء ثمن ما يبتاعون به، إذا كان فقير لا يأخذ منه ثمن الطعام. أيضا كان الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى موسرا جدا رحمه الله، وكان كثير النفقة والصدقة على إخوانه وعلى طلبة العلم، كان يقول للفضيل بن عياض لولاك وأصحابك ما اتجرت، وكان ينفق على الفقراء في كل سنة 100,000 درهم، وكان يعطيها لطلبة العلم ولأهل العلم خاصة في أعانتهم على طلب العلم. عن حبان بن موسى قال: عوتب ابن المبارك فيما يفرق من المال في البلدان دون بلده، كان يخرج الزكاة أو الصدقات إلى أناس في غير بلده، فقال: إني أعرف مكان قوم لهم فضل وصدق طلبوا الحديث، طلبوا علم الحديث، فأحسنوا طلبه لحاجة الناس إليهم، احتاجوا فإن تركناهم ضاع علمهم، لأنهم يحفظون الحديث ويؤدون حديث رسول الله عليه السلام ويرحلون في طلب الآخر. فطبعا لشدة احتياج الناس إليهم ولعلمهم لم يتفرغوا لإيه؟ للتكتب. فيقولوا: إن تركناهم ضاع علمهم، إن تركناهم ولم نعنهم، لأن هذا يترتب عليه أن يتفرغوا لإيه؟ للدنيا وينشغلون عن الحديث. فإن تركناهم ضاع علمهم، وإن أعناهم بث العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم. كذلك يعطي الإنسان الصدقة لمن كان مستترا مخفيا حاجته، لا يكثر البث والشكوى، أو يكون من أهل المروءة ممن ذهبت نعمته وبقيت عادته، فهو يعيش في جلباب التجمل. يعني أفضل إنسان يتحرى أيضا حينما يريد أن تزكو صدقته، فيبحث عن الشخص الفقير العفيف الذي يستتر ولا يتكلم ولا يشتكي، وإنما يتجمل ولا يشكو ولا يبث الشكوى، أو يكون هذا الشخص من أهل المروءة ممن ابتلي ببلية ذهبت نعمته، وبالتالي لا يليق به أن يمتهن فيما لا يليق به، فهو يعيش في جلباب التجمل، لكن في الحقيقة هو في غاية الحاجة. هؤلاء هم الذين يقول الله تعالى فيهم: يحسبهم الجاهل، الجاهل بحالهم مش ذم، الجاهل بحالهم، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، يعني لا يلحون في السؤال، لأنهم أغنياء بيقينهم، أعزة بصبرهم، فبالتالي ينبغي أن يطلب مثل هؤلاء الناس بالتفحص عن أهل الدين في كل محلة، يبحث عن أهل الدين، أهل الطاعة، وأهل الاستعفاف، فثواب صرف المعروف إليهم أضعاف ما يصرف إلى المجاهرين بالسؤال. يقول القاضي السلوحي: خرج رجلان من المدينة يريدان عبد الله بن عامر ابن كريز للوفادة عليه، أحدهما من ولد جابر بن عبد الله الأنصاري والآخر من ثقيف، وكان عبد الله عاملا بالعراق لعثمان بن عفان رضي الله عنه، فأقبل يسيران حتى إذا كان بناحية البصرة قال الأنصاري للثقفي: هل لك في رأي رأيته؟ قال: اعرضه. قال: ننخر رواحلنا ونتوضأ ونصلي ركعتين نحمد الله عز وجل فيهما على ما قضى من سفرنا. قال له: نعم، هذا الرأي الذي لا يرد. قال ففعل، يبدأ أول شيء صلى ركعتين شكرا لله على سلامة الوصول من السفر. قال ففعل، ثم التفت الأنصاري إلى الثقفي فقال له: يا أخا الثقيف، ما رأيك؟ قال: وأي موضع رأي هذا؟ قضيت سفري وأضميت بدني وأتعبت راحلتي ولا مؤمل دون ابن عامر، فهل لك في رأي غير هذا؟ أنت عايز تتكلم في إيه بالضبط؟ إيه ثاني تسألني عن رأيي فيه؟ إذا كان أنا تعبت ولقيت هذه المشقة وأملي أن أصل لعبد الله بن عامر حتى يتصدق علي، فهل لك في رأي غير هذا؟ قال: نعم، إنني لما صليت فكرت فاستحييت من ربي أن يراني طالب رزق من عند غيره، ثم قال: اللهم رازق ابن عامر ارزقني من فضلك. يعني ابن عامر هذا الذي هو العامل أو المحافظ ده، المال الذي عنده هو الذي اكتسبه أم أن الله الذي رزقه؟ فدعا هذه الدعوة، قال: اللهم يا من رزقت ابن عامر ارزقني من فضلك، ثم ولى راجعا إلى المدينة. فالأنصاري إيه؟ دعا هذه الدعوة ورجع ثاني ولم يكمل الرحلة مع أنه وصل المدينة. اللهم رازق ابن عامر ارزقني من فضلك، ثم ولى راجعا إلى المدينة. ودخل الثقفي إلى البصرة فمكث على باب ابن عامر أياما، فلما أذن له دخل عليه، وكان قد كتب إليه من المدينة بخبرهما، فلما رآه رحب به، جات له رسالة أن في اثنين جايين فلان الأنصاري والثقفي يطلبان إيه؟ الوفادة منك. فلما رآه رحب به وقال: ألم أخبر أن ابن جابر خرج معك؟ فأخبره ما كان منهما، فبكى ابن عامر وقال: والله ما قالها أثرا ولا بطرا، ولكن رأى مجرى الرزق ومخرج النعمة، فعلم أن الله عز وجل هو الذي فعل ذلك، فسأله من فضله. ثم أمر للثقفي ب4000 كسوة وأضعف ذلك للأنصاري، وضعفها للأنصاري الذي خرج. فخرج الثقفي وهو يقول: أمامة ما سعي الحريص بزائد فتيلا، ولا عجز الضعيف بضائري. خرجنا جميعا من مساقط روسنا على ثقة منا بجود ابن عامري. فلما أنحنا الناعجات ببابه فأخر عني اليثربي بن جابري، وقالت: ستكفيني عطية قادر على ما يشاء اليوم للخلق قاهري. فإن الذي أعطى العراق ابن عامر لرب الذي أرجو لسد مفاقري. فلما رآني قال: أين ابن جابر؟ وحن كما حنت عراب الأبائر. فأضعف عبد الله إذ غاب حظه على حظ لهفان من الحرص فاغري. فتحفان من الحرص كي يضع فيه المال، وهكذا يعني الإنسان يوقع حاجته لله سبحانه وتعالى، كما قال الإمام الجليل ابن قدامة المقدسي صاحب المغني: لا تجلسن بباب من يأبى عليك دخول داره، وتقول: حاجتي إليه يعوقها إن لم أداره. اتركه واقصد ربها تقضى ورب الدار كاره. حتى لو كنت رايح عند واحد يقضي لك مصلحة، علق قلبك بالله وادعو الله سبحانه وتعالى في قضاء الحاجة، ولا تتوكل على العبد. لا تجلسن بباب من يأبى عليك دخول داره، وتقول: حاجاتي إليه يعوقها إن لم أداره. لابد أن أتملقه وأمدحه وأداريه حتى يعطيني. وتقول: حاجاتي إليه يعوقها إن لم أداره. اتركه واقصد ربها تقضى ورب الدار كاره. أيضا من أداب الصدقة أن كل أداب الصدقة تدور حول محور مصلحة المسكين، وبما في ذلك ليس فقط مجرد إعطائه، ولكن أيضا حفظ كرامته وعدم أذيته. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فهذا يتنافى مع الإرفاق والإحسان للمسكين أن تمن عليه أو تؤذيه. كذلك أيضا يقول تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ليس هذا فحسب، بيّن الله سبحانه وتعالى أن كلمة معروفة بدون إعطاء مال أفضل من أن تعطي مالا ثم تمن وتؤذي. وطبعا المن والأذى أحيانا بيحصل في بعض البلاد بصورة غريبة في نشرات الأخبار، يعني وصل الأمر إلى بعض الناس يسمونها إذاعة المن والأذى، أن فلان فلاني أخرج من نفقته الخاصة كذا وكذا وتبرع بكذا وكذا إلى آخره، مما يذاع في الأفاق من المن على خلق الله. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قول معروف كلمة طيبة تقولها أفضل من أن تصدق ثم تؤذي. وقول ومغفرة، مغفرة يعني لما يحصل من السائل أحيانا من الإضجار، أحيانا السائل يضجر المسؤول، يضجره ويزهقه ويحرجه أحيانا أو يؤذي بكلمات شديدة. فمن الأدب هنا في هذه الحالة أن تتصدق عليه بالمغفرة. قال تعالى: وأما السائل فلا تنهر. وأما السائل فلا تنهر. نعم. ومراعاة لمسألة عزة المسلم وكرامته، كرامة الفقير أو المسكين الذي يعطى من الزكاة مثلا، تأمل أن كيف أن الشريعة كلفت الإمام، أو طبعا أتفق الرسول عليه الصلاة والسلام، أن هو الذي يتولى جمع الزكاة وجباياتها، ثم العاملون يتولون توزيعها حفظا لكرامة الفقير. لم يقل للفقراء: اذهبوا أنتم مطلوب الزكاة. لكن هناك ولاية خاصة في الدولة الإسلامية، ولاية الزكاة، الإمام يجمع الزكاة ثم يقوم هو بتوزيعها، أما الفقير فلا هو يجمعها ولا هو الذي يسعى لطلبها. خذ من أموالهم صدقة، مع أنه معروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأخذ أبدا، أن الصدقة تحرم عليه وعلى آله، فلن يأخذ منها شيئا هو ولا أهل بيته، وإنما هي للفقراء والمساكين إلى آخره. فإذا روعي هذا الأمر في الصدقة الواجبة، فكيف بالصدقة النافلة أو المستحبة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. يقول تعالى: إن تبدوا الصدقات، هذه أيضا من الأدب إخفاء صدقة، وأحيانا إظهارها قد يكون هو الأدب الأفضل. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. طبعا الإظهار يكون في الإيه؟ الإبداء في الواجبات كصدقة الفطر أو صدقة الزكاة. طبعا دي تكون في العلن لأن هذه شعائر الإسلام مثل الأذان ومثل الأزياء ومثل الإيه؟ تكبير العيد ونحو ذلك. هذه الشعائر لابد أن تظهر لإظهار عزة المسلمين وزيادة شريعة الله في المجتمع. ولذلك تلاحظ الفرق بين الذي يخرج الزكاة صدقة خفية زكاة الفطر يخرج القيمة واضح كشيء خفي محدش يشعر به، بخلاف ما لو جمعت الزكاة اللي هي الأجناس المعروفة في داخل المساجد والناس تحملها وتذهب وتجيء تكون في نوع من التجسيد لشعيرة من شعائر الإسلام. والإبداء أفضل بالذات في مصرف عامة مصرف الجهاد أو أن الإنسان سيخرج الزكاة إذا أخرج المال أقصد بصورة علنية هو موضع قدوة للناس بحيث يتأتون به، ففي هذه الحالة يستحق له إظهارها. هناك كلام للعلماء في الموازنة بين الإظهار والإصرار من نماذج الصدقة العظيمة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. مش عارف أسبق أبو بكر في كل شيء يسبقني، المرة دي عندي مال جاهز أنا بقى حسبق أبو بكر وأتصدق قبل أن يصدق هو. فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: أي عمر، لا أسابقك إلى شيء أبدا، رضي الله عنهم أجمعين. وكان علي بن الحسين يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل فيتصدق به ويقول: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل. وكان حسين ابن علي يبخل، كان الناس تشيع أنه بخيل لأنه لا ينفق في ظهر شيئا. فلما مات وجدوه يقوت 100 أهل بيت بالمدينة، ووجدوا حين مات آثارا بظهره مما كان يحمل الجرب على ظهره إلى المساكين. ولما مات غسلوه فجعلوا ينظرون إلى آثار سواد بظهره فقالوا: ما هذا؟ فقيل: كان يحمل جرب الدقيق ليلا على ظهره يعطيه فقراء المدينة. وكان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم، لأن الصدقة كانت تخفى تماما وتصلهم. فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به في الليل. كذلك من الكرام الكرماء الأخفياء طبعا شيخ الإسلام الإمام عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى. قال محمد بن عيسى: كان ابن المبارك كثير الاختلاف إلى قرصوس، كان ينزل بالرقة في خان، فكان شاب يختلف إليه ويقوم بحوائجه ويسمع منه الحديث. فقدم عبد الله مرة فلم يره، فخرج في النفير مستعجلا، فلما رجع سأل عن الشاب فقال: محبوس على 10,000 درهم. فاستدل على الغريم ووزن له 10,000 وحلفه ألا يخبر أحدا ما عاش. فأخرج الرجل وترى، أي مشى ليلة ابن المبارك، فلحقه الفتى على مرحلتين من الرقة فقال له: يا فتى أين كنت؟ لم أرك. قال: يا أبا عبد الرحمن، كنت محبوسا بدين. قال: وكيف خلصت؟ قال: جاء رجل فقضى ديني ولم أدري. قال: فاحمد الله. ولم يعلم الرجل إلا بعد موت عبد الله المبارك رحمه الله تعالى. وورث عبد الرحمن بن الحارث 50,000 فبعث بها سرا إلى إخوانه وقال: قد كنت أسأل لهم الجنة في صلاتي، أفأبخل عليهم بالدنيا؟ وقال الإمام أبو حفص النيسابوري: ما استحق اسم السخاء من ذكر العطاء أو لمحه بقلبه. ما يستحق اسم سخي أو كريم شخص ذكر العطاء تكلم به أو لمحه بقلبه أعجب به بإيه؟ بقلبه. طبعا هذه الكلمة في الحقيقة: قد كنت أسأل لهم الجنة في صلاتي فأبخل عليهم بالدنيا، وهي حقيرة بالنسبة للجنة، وهذا المنطق الذي ينبغي أن يسود بين الناس. بالذات مش هنقول إنسان يتصدق بماله، المال حينقصه والمال أعز على كثير من الناس من غيره، لكن بتوجد صورة من البخل والشح، بل نستطيع أن نسميها لؤم الطباع في بعض الناس. كنت أقرأ اليوم مجلة توحيد العبد الخاص الصادر بمناسبة وفاة الشيخ الجليل الشيخ محمد صفوت نور الدين رحمه الله تعالى. فأحد الإخوة يحكي موقفا، يعني إن الشيخ كان عندهم رحمه الله تعالى يعطي محاضرة، فكان يتكلم على الناس الذين يبخلون، فبقول الصور البخل تكون كثيرة والظن. فمن هذه الصور كان الكلام على من يبخل، ضرب مثال قال إن الناس تقول لك إن فلان عنده سر المهنة، بعض الحرف أو المهن هو عنده سر معين فهو يخبيه خايف على الرزق. فكان الشيخ يشرح قوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فالله هو الرزاق. فأنت لو علمت الناس المحتاجين لهذه الصنعة مثلا شيئا، هل تتصور أن هذا سوف ينقص رزقك؟ الرزاق حي سبحانه وتعالى، سوف يرزقك، لن ينقص رزقك على الإطلاق، بالعكس سيبارك لك فيه. ثم إنك إذا علمت إنسان، بيقول إحنا ليه نقصر الحديث اللي هو إذا مات ابن آدم انقطع عمره إلا من ثلاث، من ضمنها إيه؟ علم ينتفع به. قال لماذا نقصره فقط على علم الشريعة؟ وفي علم ينتفع به، فإذا لا تكتم العلم. العلم بأي شيء، واحد محتاج صنعة يرتزق منها حلال، وأنت عندك سر المهنة كما يقولون، علمه ولا تبخل، ولن ينقص هذا رزقك، لأن الرزق مكتوب، هو الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي نفس الوقت إذا مت أنت وهذا الرجل أنت الذي سببت في أنه صار، تعرفون في حديث الخديجة إيه؟ وتكسب المعدوم، من خلق الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكسب المعدوم، يعني إنسان ليس له صنعة تعلمه مثلا صنعة وحيث يتكسب، أو شيء ليس له قيمة تخليه له قيمة وإلى آخره. فأبدل لأخي. فالذي أعجبني الحقيقة في المقالة الأخ بيحكي بيقول أحد الناس الحاضرين يبدو أن أخ يصنع الحلويات، فتأثر بالكلام جدا، فراح كتب طريقة عمل حاجة معينة من الحاجات دي بتاعت الحلويات هذه، البسبوسة أو شيء من هذا، وكتب المقادير وإزاي تصنع، وطلع السر كله، أفشى السر، وعلقها في المسجد، قال يمكن حد يعني يتعلم وينتفع بها وأثاب. جزاه الله خيرا طبعا، المعروف العظيم يعني. فالشاهد يعني الكلام لحد كده ممكن معقول يعني. برضه ممكن بنلاقي ساعات مثلا الناس زملاء في الكلية، واضح بالذات زملاء الدراسة شيء غريب وعجيب، أخلاق عجيبة، زملاء في المدينة الجامعية في الكلية مع بعض ويخبوا على بعض، لو واحد وقف على كتاب كويس يخبيه، لو واحد وقف على محاضرة أو الدكتور نبه على شيء مهم ما يروحش يبلغ أخوه اللي كان غائب، شح وبخل ولؤم الطباع. هذه الأخلاق لا تليق أبدا بأي إنسان عنده دي أو ملتزم، لأنه لن يضرك في شيء، مش يأخذ من رزقك شيء، وفي نفس الوقت أنت تستطيع أن تنفع أخاك، والرسول عليه السلام قال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، فهذا ينفع أخاك المسلم. وكل ده محتمل ما دام في الدنيا. المصيبة الكبرى أن يحصل هذا النوع من الأنانية والشح بين طلبة العلم الديني، أن الناس تخبي على بعضها، تعرف أن في فرصة معينة للدراسة في المكان الفلاني، علشان يبقى هو أناني ما يرضاش يقول لإخوانه الميعاد مثلا سينتهي كذا، يسكت لحد ما ينتهي الميعاد. مثلا كتاب جيد في بحث علمي كويس، واخوه بيحضر رساله دكتوراه او ماجستير او بحث علمي ومحتاج اليه، فتجده يبخل ولا يخبره بانه عنده. لا، الانسان يقول لن يضره في شيء، هذا يعكس لؤم الطباع، والمطالب ان يعالج هذا الخلق السيء الدنيء. هذه اخلاق لا تليق باي انسان عنده دين. وطبعا الاشياء دي موجوده للاسف منتشره، مش هنقول في بعض البلاد دون بعض، لا ده هي تكاد توجد بين كثير من الناس، وده الاصل احيانا بالذات زملاء الدراسه، يخبي ويداري وما يدلش اخوه على شيء، او بيوصل سلوك السيء احيانا ان بعض الناس يبلغ الشخص جدول الامتحانات غلط. فطبعا دي مش ممكن تكون اخلاق المؤمنين. فان كنت تعجز عن المال لا تبخل بالعلم، تستطيع ان تشرح لاخيك شيء هو مش فاهمه أو تسهل له، يعني المفروض المطلب هو الذي يبدأ بالعطاء ويجد لذاته في الإيه؟ في العطاء. فلما معكش مال انفق من العلم، ساعد إخوانك بكتاب بمحاضرات بأي مساعدة. طبعا مش معنى ذلك أن بعض الناس بيتصرفون كالتنابلة، تنابلة لا هو عايز يحضر ولا هو عايز يتعب، واضح. فبرضه من ذم الإنسان المتطفل الذي يتطفل عن الآخرين، ولكن مع ذلك الإنسان يدود ويساعد إخوانه ولا يكن بهذا اللؤم الذي لا يليق أبدا بأي إنسان يطمع في الجنة ويخاف من النار. الحقيقة هذه القصة مؤثرة جدا، وهي قصة جابر عثرات الكرام عكرمة الفياض الربعي. قال أبو القاسم التنوخي كان في أيام سليمان بن عبد الملك رجل يقال له خزيمة ابن بشر من بني أسد بالرقة، وكان له مروءة ونعمة حسنة وفضل وبر بالإخوان، فلم يزل على تلك الحال. كان رجل غني ومثر ويبذل لإخوانه ويجود عليه، فلم يزل على تلك الحال حتى احتاج إلى إخوانه الذين كان يتفضل عليهم. احتاج لهؤلاء الإخوان الذين كان هو يعطيهم لما كان غنيا، فلما افتقر احتاج إليهم فواسوه حينا ثم ملوه. فلما لاح تغيرهم، شعر أنهم متغيرين منه وزهقوا بقى إذا كل شوية هيستمروا يعطوه، فلما لاح تغيرهم أتى امرأته وكانت ابنة عمه، فقال لها: يا ابنة عمي قد رأيت من إخواني تغيرا وقد عزمت. دي برضو نوع سيء من الأخوة، أنه إذا أقبلت الدنيا على الشخص يقبلون عليه، ثم إذا أدبرت يقبلون عنه. فتهكم بعض الشعراء بهم قائلا: أيها المعرضون عني عودوا فقد عاد لي زماني، ارجعوا الدنيا رجعت لي. الشاهد يعني يقول: فقال لها ابنة عمي قد رأيت من إخواني تغيرا وقد عزمت على لزوم بيتي إلى أن يأتيني الموت، أجلس أموت لحد موت من الجوع، وقد عزمت على لزوم بيتي إلى أن يأتيني الموت. ثم إنه أغلق بابه وأقام يتقوت حتى نفد، نفد الطول، وبقي حائرا في حاله. وكان عكرمة الفياض الربعي واليا على الجزيرة، فبينما هو في مجلسه وعنده جماعة من أهل البلد إذ جرى ذكر خزيمة بن بشر في مجلسه، فقال عكرمة: ما حاله؟ فقالوا: صار من سوء الحال إلى أمر لا يوصف، فأغلق بابه ولزم بيته. فقال الفياض: فما وجد خزيمة بن بشر مواتيا ولا مكافئا، لا وجد من يواتيه تطوعا ولا من يكافئ إحسانه السابق إليه ممن كان يحسن إليهم، فما وجد خزيمة بن بشر مواتيا ولا مكافئا. قالوا: لا. فأمسك. ثم لما كان الليل عمد إلى 4000 دينار. خليكم من الأسماء ما تفرضش عليه. ثم لما كان الليل عمد إلى 4000 دينار. من الفعل هنا عمد من أكرمة الفياض، فجعلها في كيس واحد، ثم أمر بإسراج دابته وخرج سرا من أهله، فركب ومعه غلام من غلمانه يحمل المال، ثم سار حتى وقف بباب خزيمة، ثم أخذ الكيس من الغلام ثم أبعده عنه عشان الغلام ما يشوفوش يعمل إيه، وتقدم فدفعه بنفسه، فخرج إليه خزيمة فناوله الكيس وقال: أصلح في هذا شأنك. فتناوله فرآه ثقيلا فوضعه، ثم أمسك بلجام الدابة وقال له: من أنت جعلت فداك؟ فقال: يا هذا، ما جئتك في هذه الساعة وأنا أريد أن تعرفني، أنا جاي في الظلام بالليل والتخبي والتحب كل ده عشان تعرفني أنا مين؟ فرد عليه قال: يا هذا، ما جئتك في هذه الساعة وأنا أريد أن تعرفني. قال خزيمة: فما أقبله أو تعرفني من أنت؟ قال: أنا جابر عثرات الكرام. أوهمه أن هذا اسمه، في حين ده نوع من التعريض، جابر عثرات الكرام يعني الكرام لما يتعثرون أنا أجبر كسرهم وأعيرهم، لكن هو طبعا دخلت عليه كلمة جابر. قال: أنا جابر عثرات الكرام. قال: زدني. ابن مال بقى، زدني. قال: لا مزيد. ثم مضى، ودخل خزيمة بالكيس إلى امرأته فقال لها: أبشري فقد أتى الله بالفرج والخير، ولو كان هذا فلوسا فهو كثير، قومي فأسرجي. قالت: لا سبيل إلى السراج، ما فيش عندهم سراج. فبات يلمسها طول الليل بيلمس فيجد خشونة الدنانير ولا يصدق. فرجع عكرمة إلى منزله وجد امرأته قد استفادته وسألت عنه. المشكلة بقى زوجة عكرمة استغيبته بالليل، فوجد امرأته قد افتقدته وسألت عنه، فأخبرت بركوبه منفردا فارتابت فشقت جيبها ولطمت خدها. فلما رأها على تلك الحال قال لها: ما دهاك؟ قالت: يا ابن عمي غدرت. قال: وما ذاك؟ قالت: أمير الجزيرة يخرج بعد هدوء من الليل منفردا عن غلمانه في سر من أهله إلا إلى زوجة أو سرية؟ قال لقد علم الله ما خرجت إلى واحدة منهما. قال استخبرني فيما خرجت. قال يا هذه لم أخرج في هذا الوقت وأنا أريد أن يعلم بي أحد. قالت لا بد أن تخبرني بالقصة. قال فاكتميه إذن. قالت أفعل. فأخبرها بالقصة على وجهها وما كان من قوله له ورده عليه. ثم قال لها أتحبين أن أحلف لك؟ قالت لا، فإن قلبي قد سكن إلى ما ذكر. فلما أصبح خزيمة، نرجع بقى لخزيمة، صالح الغرماء وأصبح حاله، سدد الديون وبدأ يأتي بهدوم وملابس يعني وطعام إلى آخره، وأصلح حاله. ثم تجهز يريد سليمان بن عبد الملك بفلسطين. فلما وقف لبابه دخل الحاجب فأخبره بمكانه، وكان مشهورا بالمروءة، وكان سليمان به عارفا فأذن له. فلما دخل عليه وسلم بالخلافة قال يا خزيمة ما أبطأك عنا؟ بقالك وقت كثير ما أتيت، ما أبطأك عنا؟ قال سوء الحال. قال فما منعك من النهضة إلينا؟ لما أنت كنت في حال سيئة لماذا لم تنهض إلينا؟ نعطيك. فما منعك من النهضة إلينا؟ قال ضعفي. قال فبما نهضت؟ قال لم أعلم بعد هدوء من الليل إلا ورجل طرق بابي. فكان منه كيت وكيت، فأخبره بقصته من أولها إلى آخرها. فقال له هل تعرفه؟ قال ما عرفته يا أمير المؤمنين، وذلك أنه كان متذكرا، وما سمعت منه إلا جابر عثرات الكرام. فتلهف سليمان على معرفته وقال لو عرفناه لأعناه على مروءته. ثم قال علي بقناة، بقناة يعني يكتب بقى إيه تعيين. فعقد لخزيمة الولاية، هيعينه بقى ولي على نفس المكان الجزيرة. فعقد لخزيمة الولاية على الجزيرة التي على عمل عكرمة الفياض. فخرج خزيمة طالبا الجزيرة، فلما وصل إليها خرج عكرمة وأهل بلده للقائه، فسلم عليه ثم طار جميعا إلى أن دخل جميعا. فنزل خزيمة دار الإمارة وأمر أن يؤخذ عكرمة بكفيل وأن يحاسب. فحوسب، فوجد عليه فضول كثيرة. كان عليه بقى عكرمة الفياض هذا الربعي، هو طبعا اتعين مكانه، فبيبدأ بيحاسبه بقى، بيستلم الميزانية وبيحاسبه. فوجد عليه ديون كثير أوي وأموال كثيرة، فضول كثيرة، فطالبه بأدائها، لابد أن تؤدي هذه الأموال. فقال ما لي إلى شيء منها سبيل. فنزل خزيمة دار الإمارة، قال لا بد منها، لابد أن تسدد هذه الأموال. قال ما هي عندي؟ فاصنع ما أنت صانع. يظهر عجز في الميزانية، وهذا الرجل كان صالحا، فربما يعني أنفق منها في الخير أو الله أعلم يعني. فنزل خزيمة دار الإمارة قال لا بد منها، قال ما هي عندي؟ فاصنع ما أنت صانع. فأمر به إلى الحبس، ثم بعث إليه يطالبه، فأرسل إليه لست ممن يصون ماله بعرضه، فاصنع ما شئ. فأمر به فكبل بالحديد وضيق عليه، فأقام كذلك شهرا أو أكثر، فأضناه ذلك وأضر به، وبلغ ابنة عمه ضره فجزعت واغتمت لذلك. ثم دعت مولاة لها ذات عقل فقالت امضي الساعة إلى باب هذا الأمير خزيمة بن بشر، فإذا دخلت عليه فتليه أن يخليك، فإذا فعل فقول له ما كان هذا جزاء جابر عثرات الكرام منك أن كافأته بالحبس والضيق والحديد. ففعلت ذلك. فلما سمع خزيمة قولها قال واسوأتاه وإنه له؟ قالت نعم. فأمر من وقته بدبته فأسرجت، وبعث إلى وجوه أهل البلد فجمعهم وأتى بهم إلى الحبس ففتح، ودخل خزيمة ومن معه، فلقي عكرمة في قاعة الحبس متغيرا قد أضناه الضر. فلما نظر إليه عكرمة وإلى الناس أحشمه ذلك، فنكس رأسه إليه وقال ما أعقب هذا منك؟ يعني استفدت إيه من اللي فعلته فيه الحبس وكذا؟ قال ما أعقب هذا منك؟ قال كريم فعالك وسوء مكافأتي. قال يغفر الله لنا ولك، ثم أمر بالحديد ففك القيد عنه، وأمر خزيمة بوضعه في رجله نفسه، أمر أن يفك الحديد من جابة على ثلاثة الكرام ويوضع في رجله هو خزيمة. فقال عكرمة: تريد ماذا؟ قال: أريد أن ينالني من الضر مثل ما نالك. فقال: أقسم عليك بالله ألا تفعل. فخرج جميعا إلى أن وصل دار خزيمة، فودعه عكرمة وأراد الانصراف، فقال له: ما أنت ببارح؟ قال: فماذا تريد؟ قال: أغير من حالك ما رأت، وحيائي من ابنة عمك أشد من حيائي منك، لهذا زوجته. ثم أمر بالحمام فأخلي، فدخل جميعا، ثم قام خزيمة فتولى خدمته بنفسه، ثم خرج فخلع عليه فجمله، فحمل إليه مالا كثيرا، ثم سار معه إلى داره، فاستأذن في اعتذار من ابنة عمه فأذن لها، فاعتذر إليها وتذمم من ذلك، ثم سأله بعد ذلك أن يسير معه إلى أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك، وهو يومئذ مقيم بالرملة، فذكر الحاجب فأعلمه بقدوم خزيمة بن بشر، فرعه ذلك، وقال: والي الجزيرة يقدم بغير أمرنا؟ ما هذا إلا لحادث عظيم. فلما دخل عليه قال له قبل أن يسلم عليه: ما وراءك يا خزيمة؟ قال: خير يا أمير المؤمنين. قال: فما الذي أقدمك؟ قال: ظفرت بجابر عثرات الكرام، فأحببت أن أسرك لما رأيت من تلهفك عليه وتشوقك إلى رؤيته. قال: ومن هو؟ قال: عكرمة الفياض. فأذن له بالدخول، فدخل وسلم عليه بالخلافة، فرحب به وأدناه من مجلسه، فقال له: يا عكرمة، ما كان خيرك لخزيمة إلا وبالا عليك. أنت لما ساعدته استطاع أن يصل الخليفة سليمان، والخليفة عينه وليا عليك، وحصل ما حصل، فالسبب كله إيه؟ إحسانك إليه. فقال له: يا عكرمة، ما كان خيرك لخزيمة إلا وبالا عليك. ثم قال له: اكتب حوائجك كلها وما تختاره في رقعة. قال: أو تعفيني يا أمير المؤمنين؟ قال: لا بد من ذلك. ثم دعا بدوات وقرطاس وقال: اعتدل واكتب جميع حوائجك. ففعل ذلك، فأمر بقضائها جميعا من ساعته، وأمر له بعشرة آلاف دينار وبسفطين ثيابا، ثم دعا بقناة وعقد له على الجزيرة وأرمينية وأذربيجان، وقال له: أمر خزيمة إليك، إن شئت أبقيته وإن شئت عزلته. قال: بل أرده إلى عمله. ثم انصرف جميعا، ولم يزال عاملين لسليمان بن عبد الملك في مدة خلافته. الإمام شمس بن المنير كان يجلس في حانوته في بعلبك، وفي كل يوم يضع من كسبه من الدنانير والدراهم والفلوس في أوراق ملفوفة، ويضع الأوراق في مكان عنده، وإذا وقف عليه الفقراء أعطاهم من تلك الأوراق ما يخرج من يده، لا ينظر في الورقة المدفوعة ولا في الفقير المدفوع إليه، يعني ما يعرفش هو طلع إيه بالضبط ولا مين الفقير اللي هياخد، فيذكر الصدقة لأنه كان يلفها، سواء مثلا لو نفرض مثلا 50 جنيه 10 جنيه جنيه ربع جنيه، فبيلفها دايما، كل الدخل اللي بيجيله أو يعني جزء من الدخل ده يلفه في ورقة متخبية، يعني يأتي الفقير فيعطيه الورقة اللي تطلع في إيديه دون أن ينظر إلى وجه الفقير حتى لا يعرف من هو هذا الفقير. كان الإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري كثير الصدقة مع إخفائها، وكان له جماعة يرتب له من صدقته ما يكفيهم إلى يوم وإلى جمعة وإلى شهر، وكان يبالغ في إخفاء ذلك حتى كان غالب الناس يعتقدون في الشيخ قلة الصدقة. وكان إذا جاءه سائل بعد أن كف بصره يقول لمن عنده من جماعته: هل هنا أحد؟ فإن قال له لا أعطاه، وإن قال له نعم قال له: قل له يأتينا في غير هذا الوقت، للمبالغة في إخفاء الصدقة. وحكى الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى قال: أخبرني الشيخ عبد الحميد عباس رجل فاضل لا يتهم على خبر، قال: وقع لامرأة من جماعة النقاولة كانت تسير في طريق بضواحي قباء، فانخسف تحتها دبل وهو مجرى الماء في قناة تحت الأرض فسقطت، وسحبها الماء إلى جانبه وامتكت بحجر وجلست عليه ومكثت أربعة أيام، ومر شخص في ذلك المكان فسمع صوتا فنزل وأخرجها، ثم سألها أهلها: كيف كنت تعيشين؟ هذه الأربعة أيام متعلقة في هذه الصخرة، كيف كنت تعيشين؟ فقالت: إن طاقة الحليم التي كنت أعطيها للعجائزة كانت تأتيني كل يوم. هذه المرة كان عندها غنم ولها جيران نسوة عجائز كانت تعطيهم طاقة حليب من غنمهم، فتقول إن خلال هذه الأيام الأربعة كانت نفس الطاقة تأتيها من الحليب كل يوم. أخيرا قصة أيضا حكاها إمام الشوكاني، يقول اتفقت في زمن الإمام المطهر قصة عجيبة في بلدة تسمى الحمرة، كان فيها رجل من الزرعة وكان ذا دين وصدق، واتفق أنه بنى مسجدا يصلي فيه، وجعل يأتي ذلك المسجد كل ليلة بالسراج وبعشائه، فإن وجد في المسجد من يتصدق عليه أعطاه ذلك العشاء، وإلا أكله وصلى صلاته، واستمر على ذلك الحال. ثم إنها اتفقت شدة ونضب ماء الآبار، وكانت له بئس، فلما قل ماؤها أخذ يحتفرها هو وأولاده، نضب الماء فبيحفر البئر حتى يعود الماء، فخربت تلك البئر والرجل في أسفلها خرابا عظيما. فكان هو في قاعدة البئر وهم بيصلحوا البئر أو يوسعوه، فانهار البئر، جدرانها انهارت وخربت خرابا عظيما، حتى إنه سقط ما حولها من الأرض إليها، فأيس منه أولاده ولم يحفروا له، وقالوا قد صار هذا قبره. وكان ذلك الرجل عند خراب البئر في كهف فيها، البئر من أسفل فيها كهف تجويف، فهو ساعة وقوع الجدران كان في داخل هذا الكهف، فوقعت إلى بابه، وقعت إلى باب البئر خشبة منعت الحجارة من أن تصيبه، فأقام في ظلمة عظيمة. ثم إنه بعد ذلك جاءه السراج الذي كان يحمله إلى المسجد، وذلك الطعام الذي كان يحمله كل ليلة، وكان به يفرق ما بين الليل والنهار، يعني يعرف أن الليل جاء متى، أن السراج يأتي والطعام يأتي في نفس الوقت الذي هو تعود أن يخرج هذه الأشياء فيه. واستمر له ذلك مدة 6 سنين، والرجل مقيم في ذلك المكان على تلك الحال. ثم إنه بدا لأولاده أن يحفروا البئر لإعادة عمارتها، فحفروها حتى انتهوا إلى أسفلها، فوجدوا أباهم حيا، فسألوه عن حاله، فقال لهم السراج والطعام الذي كنت أحمل إلى المسجد يأتيني على ما كنت أحمله تلك المدة. فعجبوا من ذلك، فصارت قضية موعرة يتعظ بها الناس في أسواق تلك البلدة. نكتفي بهذا القدر ونعتذر عن الإطالة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.